بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق، وهو الأساس رجوعها إلى الله، اعتمادها على المصدر المعصوم المقدس، وأن كل ما عدا ذلك هو في الحقيقة إما مزاحمة لهذا المصدر المقدس أو معارضة له. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطانا كل شيء في القرآن الكريم، ثم في بيان رسول الله صلى الله عليه وآله القول والعمل، ثم في الولاية كلمات الإمام علي، كلمات الإمام زين العابدين، وهكذا نجد النماذج المثالية في أشخاصهم عن تطبيق الأخلاق بصورتها السامية وفي جميع المجالات. لمثال بسيط، خروج الإمام الحسين في مواجهة الاستكبار والاستبداد والظلم، هذا يمثل قمة الأخلاق، هذا يمثل الإيثار والبذل والتضحية. وما يسمى بمأساة كربلاء هي في الحقيقة مدرسة أخلاقية من كل الجوانب، ولذلك هذا نموذج نفتقده عندما أخلاق المسلمين أو المنظومة الأخلاقية للمسلمين استندت للرؤى الأجنبية، استفادت من الفلسفات الأخرى سواء اليونانية قديماً أو الغربية حديثاً، بحيث أصبحت الأخلاق قاصرة. النموذج المثالي له هو هذا الأمر، هؤلاء الطاهرون، هؤلاء الصادقون، الأنبياء عليهم السلام، لأن المتخلق لا يسعى، الله تعالى يذكر عن رحمة رسول الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه الرحمة، هم يصورون الرحمة فقط رحمة الإنسان بالحيوان، رحمة الإنسان بالفقير، لكن رحمة رسول الله تمتد إلى البشر، إلى إيمانهم، إلى مصيرهم الأبدي. ما فائدة أن ترحم شخصا فتطعمه ثم تتركه بعد ذلك فريسة لأهوائه ثم يعذب بعد ذلك؟ فالرحمة الحقيقية أن تنظر إلى الهداية. وما فائدة أن ترحمه ثم تدع الظالمين يتسلطون عليه وينهبونه؟ وبالتالي الرحمة الحقيقية هي أن تواجه الظلمة وتواجه المستكبرين. وبالتالي هنا الفرق بين الرحمة الواردة في القرآن والتي مثلها الأنبياء والأولياء، وبين تلك الرحمة التي وضعت بعد ذلك في كتب الأخلاق، والتي صارت الرحمة هي نوع من الرقة البسيطة المحدودة المرتبطة بالتعامل مع حيوان مثلا أو التعامل مع فقير دون السعي لتحقيق الهداية بصورتها الشاملة. مع أن الله تعالى عندما يصف رسوله بالرحمة يذكر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة الشاملة للبشر جميعا، الرحمة الشاملة للمعاني جميعا. وبالتالي الرحمة هي التي تدعو المسلمين إلى الجهاد، وإلا لماذا الشخص يضحي بنفسه؟ من أجل ماذا؟ من أجل الرحمة. الرحمة بالمستضعفين، الرحمة بالمظلومين، الرحمة بالمحرومين المحتقرين. ولذلك الرحمة هذا هو مفهومها القرآني، وهذا هو مفهومها النبوي، وهذا هو مفهوم الولاية لها، لكنها بعد ذلك تحولت إلى رقة محدودة، وصار الرحيم من الناس هو الذي يتعامل مع الحيوانات برفق، أو مثل ما تصور الآن أمريكا في جمعيات الرفق بالحيوان، في نفس الوقت الذي يرسلون فيه القنابل لإبادة البشر ويصنعون كل أنواع الأسلحة الدمار الشامل. فهذه نوع من المكاييل المزدوجة. ولذلك الرحمة القرآنية نجد هنا الفرق. يقول السيد: إذا جئنا، يقول ثم ودعوته جل شأنه هي دعوة حق، يعني يتحدث عن التوجيهات الإلهية نفسها مقارنة بغيرها من التوجيهات. يقول: ودعوته جل شأنه هي دعوة حق، هي دعوة خير، هي دعوة رشاد. يعني في المضمون، عندما ننظر في كل التفاصيل المرتبطة بتلك المضامين نجدها دعوة حق، دعوة خير، دعوة رشاد، دعوة فلاح، لأن الله هو الغني عنا. عندما يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء فلم يأمرنا بشيء لأنه بحاجة إليه، بخلاف البشر السلاطين الذين يقربون بعض المفكرين، بعض الفلاسفة، بعض المشايخ. لماذا؟ لحتى يفتوا بحسب ما يصلح لهم، حسب مزاجهم، مثل ما رأينا في التطبيع كيف صار المشايخ وكيف صارت المقررات الدراسية، بل كيف صارت الثقافة والفنون كلها تساير التطبيع، فهكذا. لكن الله تعالى عندما يأمرنا يأمرنا بحقائق ثابتة لا علاقة لها بأي مصلحة إلا مصلحتنا، مصلحة المرتبطة بشخصيتنا، بطيبتنا، بطهارتنا، بالإضافة إلى ارتباطها بمصيرنا. يقول: هو الغني جل شأنه، لا تنفعه طاعتنا ولا يحتاج إليها، ولا تضره معصيتنا، ولا تمثل له بالنسبة له مشكلة. العائد كما ورد في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نفعني ذلك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضرني ذلك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبذلك كل هذه الأمور تعود على الإنسان. الله تعالى لا تضره معصية العصاة كما لا تنفعه طاعة الطائعين، ولذلك كل تشريعاته تتعلق بمصلحتنا. يقول: هو يتعلق بنا في الطاعة لمصلحتنا، خيرا لنا، منفعة لنا في الدنيا والآخرة، وهكذا فيما ينهانا عنه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك. دائما طبعا سيد عبد الملك أو سيد حسين يربطان كل شيء بالقرآن الكريم والنماذج أو الدلائل القرآنية على الحقائق حتى لو كانت من المسلمات ومن البديهيات. يقول: لهذا عندما نأتي إلى دعوة الله جل شأنه، وهو جل شأنه قال في عنوان عام: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويقول: والله يدعو إلى دار السلام، وبالتالي كل القيم التي دعا إليها وفي الجوانب المختلفة هي في الحقيقة الجنة. يعني الرحمة، عندما دعانا إلى الرحمة هو دعانا إلى الجنة، عندما دعانا إلى الحياة، عندما دعانا إلى الكرم، عندما دعانا إلى الأدب هو دعانا إلى الجنة. والمغفرة، المغفرة يعني تمثل تطهير النفس، المغفرة هي تحويلا، غسل النفس من دنسها، وغسل النفس من الآثام التي علقت بها، وتحويلها إلى نفس طاهرة. المغفرة تشير إلى الطهارة، فالله تعالى يدعونا إلى الجنة، يدعونا إلى الطهارة، والله يدعو إلى دار السلام، يدعونا إلى السلام بمفهومه الشامل. السلام في الإسلام ليس فقط خلو الأرض من أسلحة الدمار الشامل، كذلك خلو النفس من أسلحة الدمار الشامل، من الغل، من الحسد، من الكبر، من العجب، من الغرور. طبعا هذه، لولا هذه الأمراض النفسية لما اخترعت تلك الأسلحة. الأسلحة الموجودة في النفس الخبيثة هي التي وفرت تلك الأسلحة على الأرض. ويقول: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله تعالى يعني هذه، كل هذه الأمور التي دعانا إليها هي ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. طبعا يعطيكم فرصة بحيث تصلحوا أنفسكم، تزكوا أنفسكم. التأخير هنا ليس لأجل الحياة المحدودة، وإنما هي لإعطاء الفرصة لتحقيق الاستقامة. الشخص هنا يؤخر، ربما الله تعالى يعطيه سن، يعيش سن معينة، قد يكون في مرحلة المراهقة منحرفا فيؤخره إلى الكهولة، إلى الشيخوخة، فيراجع نفسه ويصلح نفسه ويكفر عن سيئاته. كل هذا رحمة من الله تعالى، وهو كذلك من أخلاق، من أوصاف الله تعالى التي دعينا، التي الحلم والصبر. سأل الله تعالى صبور حليم بحيث لا يعجل على عباده، ولذلك عاتب يونس عليه السلام على تعجيله، استعجاله على قومه. يقول: على المستوى التفصيلي فيما يدعون إليه هكذا الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطبعا الأخلاق لها دور كبير في الانفراجات جميعا، في الرزق بأنواعه المختلفة، وفي وجود إيجاد المخارج. كثير الآن من التضييق الموجود بالبشر نتيجة سوء الأخلاق، وإلا لو أن الناس يعني اعتمدوا الأخلاق واعتمدوا الرحمة واعتمدوا اللين لاستطاعوا أن يوفروا الكثير من الوقت، ويوفروا كثيرا من الجهد. الآن مثال بسيط: تعاون بين شركات الأدوية. الكثير كل شركة لها تريد أن تحتكر وتريد أن تصل إلى منتج معين. لو أن شركات العالم كلها تبنت أن تهدف إلى أو هدفت أو تريد الوصول إلى الصحة في مجال معين، مرض مثلا مستعصية كيف تجد العلاج لها؟ وطبعا تلك الأموال المفرقة عليها جميعا اجتمعت جميعا لدى جهة واحدة وتعاونوا جميعا لوصلوا إلى كل شيء. ثم بعد اكتشاف الدواء كيف يعمم؟ الآن أمريكا بعض الأدوية تبيعها بأثمان باهظة جدا مع أنه لا تكلف لهم شيئا، ولكن مراعاة للنظام الرأسمالي ومراعاة ويموت الكثير قبل أن يعمم ذلك الدواء نتيجة تلك الأفكار التي أو القيم التي يتبنوها، لأنه لا عبرة عندهم الإنسان. وهكذا، ولذلك الله تعالى عندما يقول يجعل له مخرجا يعني الأخلاق نفسها الله تعالى جعل فيها الانفراج، كما ورد في بعض القصص يقول ما أنجاك إلا الصدق. يعني شخص فر من أعداء له فذهب إلى بعض الصالحين فقال اجلس اختبئ هناك وراء الخوص، كان هناك يعني في مكان معين قال اختبئ وراءه. فجاء الأعداء فقالوا لقد فر شخص أين هو؟ فقال انظروا هناك لقد اختبأ هناك. فذهبوا وساروا وتركوه لأنه تصوروا أنه يسخر منهم. فبعد ذلك قال الرجل عليه لماذا دللتهم علي؟ قال أسكت فما أنجاك إلا الصدق، لو أني قلت لهم لا أعرف لضربوني ثم اكتشفوا، ولكن عندما أشرت توهموا أني كذا فتركوك. وبالتالي يعني طبعا هذا نموذج لا نقول أنه يمثل حقيقة، ولكن كلمة ما أنجاك إلا الصدق حقيقة. الصدق هو النجات يعني، والكذب مذلة ومهوات. كذلك يقول سيد عبد الملك على المستوى الشخصي كم هناك من وعود في القرآن الكريم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وبالتالي الأخلاق نفسها هي في الحقيقة جنات. الشخص المتخلق يعيش في جنة، يعيش منسجما مع نفسه، منسجما مع فطرته، مسالما للطائفه، لا يشعر أن هناك صراع بينه بين عقله وقلبه وسلوكه، لا يشعر أنه يؤمن بشيء ثم يسلك في حياته سلوك شيء آخر. المتخلق يعيش منسجم، والانسجام هو علامة السلام والفطرة والراحة والسعادة، لا يؤنبه، ليس كما يقال تأنيب الضمير لا يجد. لماذا؟ لأنه يعيش حياته هكذا، حياته كلها منسجمة. أما الآخر فيقول شيئا ويفعل شيئا ويدعو إلى شيء، وبالتالي يعيش حالة الشتات والضياع والصراع، وكل ذلك يعود عليه بالألم النفسي. طبعا هو في الظاهر يتصور أنه منسجم مع نفسه، ولكن ليس كذلك، بخلاف ذلك المؤمن. ثم ذكر المصالح والفوائد المترتبة على الطاعة. طبعا الطاعة في الإسلام كلها أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى صاحبها عن كل الانحرافات ولها دور في تطهيره. وهكذا حتى الوضوء بصيغته الشرعية لا أيضا له تأثيره. وهكذا يعني الزكاة وهي إنفاق لها دور، كل الطاعات لها ارتباط بالأخلاق، هي لها صلة علاقة بالله وفي نفس الوقت لها علاقة بالأخلاق أو بالجوانب المختلفة. يقول السيد عبد الملك أنت المستفيد عندما تستجيب لله، عندما تطيع الله سبحانه وتعالى، عندما تلتف إلى توجيهاته وأوامره، عندما تنتهي عن نواهيه على المستوى العام كجماعة أو كأمة أو كشعب أو كمجتمع في كل المجالات في كل جوانب وشؤون الحياة. نحن نحتاج إلى الله، حاجتنا مطلقة إلى الله، نحن الفقراء إلى الله في كل نفس. ولذلك عندما نتخلق نكون عرضة وأهلا لتنزلات الرحمة الإلهية. إن تنصروا الله ينصركم، وطبعا هذه الآية مفهومها الشامل في كل شيء. إن تنصروا الله على أنفسكم ينصركم، إن تنصروا الله على أهوائكم ينصركم، إن تنصروا الله على غرائزكم ينصركم، إن تنصروا الله في كل محل ينصركم. تنصروا الله يعني تطبقوا ما أمركم الله به، تكونوا أنتم من تستفيدون، من تنتصرون، من تعتزون. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وهكذا وللمؤمنين. وهكذا عندما نأتي إلى سائر التوجيهات الإلهية، الله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون. النتيجة لو أنهم آمنوا واتقوا لكانت النتيجة نتيجة خير، نتيجة عظيمة لمصلحتهم، لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات واسعة في أرزاقهم، في حياتهم، في شؤونهم، في كل جوانب الخير. والحمد لله رب العالمين.